أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسمعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الصورة صورة العلق خاتمتها فيها سجدة، فلو سجد القارئ لسجدنا، ويسجد فيها كل من يسمع القارئ يقرأ إن كان على وضوء. ومما ينبغي أن يعلم أن الإمام المصلي بالناس لا يقرأ بها في الصلاة السرية ثم يسجد فيفتتن المصلون. الإمام إذا كانت القراءة جهرية كالصبح والمغرب والعشاء، نعم يقرأ ويسجد ويسجد المصلون معه. لكن إذا كان في الظهر أو العصر وقرأها وسجد، نهى عنه أهل العلم ومنهم مالك، ولا ينبغي حتى لا يفتن المصلون لما سجد، لما خر ساجدا ما يعرفون. والسجد فيها من السجدات المتأكدة. قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، علمنا من الدرس الماضي أن هذه الآية أول ما نزل في كتاب الله، وأنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثلاث مرات الرسول ما يقرأ ويقول ما نبي قارئ، اقرأ يقول ما نبي قارئ. فالرابع قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، الإنسان مخلوق من العلقة التي عرفنا تتحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم ينفخ فيه الروح ويكون آدميا. من خلقه؟ الله خلق الإنسان من علقة. ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فعلمنا أنه لا أكرم من الله، ربنا هو الأكرم. وعلمنا أن الله يعلم الإنسان ما لم يعلم. مؤمنا كافيا شقيا سعيدا علم البشرية ما تعمل. هذا يصنع الحديد، وهذا يأكل الطعام، وهذا يحرث، وهكذا علم الإنسان ما لم يعلم. لولا أن الله تعالى علم الإنسان والله ما علم ولا عرف شيئا. فاحمدوه عز وجل وقول الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، فأصبحنا عالمين عارفين. لا سيما إذا كان العلم بالله ومحابه ومكاره ووعده ووعيده، فهذا هو العلم الذي يسعى الناس للحصول عليه من الشرق إلى الغرب، لأنه سلم الكمال في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى، هنا انتهى بنا الدرس الماضي. كلا هنا بمعنى حقا، حقا والله إن الإنسان ليطغى، متى يطغى؟ لما يرى أنه مليء كثير المال، ذو أولاد وأعوان وسلطان وما إلى ذلك. إن الإنسان لا يطغى متى رأى نفسه قد استغنى، ما هو في حاجة إلى أحد لكثرة ماله وأولاده أو سلطانه وحكمه، هذا يطغى لا محالة. إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. وهنا الإنسان لفظ عام، الأبيض والأحمر، الأول والآخر. ولكن إذا كان الإنسان ذا نور رباني، ذا علم بمحاب الله ومكاره، ذا علم بما لدى الله وما عنده، آمن وصدق في إيمانه وأقبل على الطاعة والعبادات، هذا الإنسان لما يستغني والله ما يطغى، بل يتواضع ويلين وينكسر للفقراء والمساكين. فمن هو الذي إذا استغنى طغى؟ الجاهل الأحمق، الفاسق الفاجر، الكافر المشرك الذي لا نور له أبدا لأنه كافر والعياذ بالله. وهذا يتناول أبا جهل كما سيأتي. إن الإنسان ذكرا كان أو أنثى لا يطغى، يتجبر يتكبر، يهين الناس يذلهم ينتفق عليهم، متى؟ لما يرى أنه استغنى، ما هو في حاجة إلى أحد. والغنى يكون بالمال وبالأعوان وبالأولاد وما إلى ذلك، عوامله كثيرة. الإنسان الكافر الفاجر الفاسق ذو النفس منتنة العفنة، والله ما إن يستغني حتى يتجبر ويتكبر ويطغى فيضرب ويؤذي ويقتل، والطغيان عام. أرآه استغنى. ثم قال تعالى وقوله الحق إن إلى ربك الرجعى. الرجعى والرجوع المرجع واحد. هذا تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إن لربك يا رسولنا الرجعى، الرجعى، وسوف نؤدب هؤلاء الطغاة وناخذ بأيديهم وندخلهم جهنم وعلى رأسهم الذين يؤذونك ويتعرضون لك بالأذى كأبي جهل وغيره. إن ربك، إن إلى ربك الرجعى أي المرجع. لمن ترجع البشرية؟ إلى الله. ما إن تموت رجعت إلى الله، عشت مئة سنة في الدنيا بعيدا في نظرك عن الله، والله ما أن تموت حتى ترجع إلى الله، وإما إلى جنة دار النعيم أو إلى نار دار العذاب الأليم. إن إلى ربك رجع. فلا تحزن يا رسولنا ولا تكرب ولا ولا ولا من هؤلاء الطغاة الذين يشنعون عليك ويسبون ويفعلون ما يفعلون. ثم قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ والله إنه لأبو جهل والعياذ بالله. يأتي الرسول وهو يصلي يقول لا تصلي، ما هذه الصلاة؟ والرسول حول الكعبة وراء المقام. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ وبالفعل أعلمهم وقال إن لم ينتهي من هذا التعفير لوجه في التراب لأضربنه لأكسرنه. وجاء يريد أن يكسر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه أو يجلس على ظهره، ما إن قارب الوصول وإذا بالزبانية. والزبانية ملائكة أرجلهم في الأرض ورؤوسهم في السماء السابعة. والله العظيم ما إن كاد يقرب من رسول الله وهو يتحمس ويريد أن يؤذي رسول الله بأن يجلس عليه ويصلي أو فإذا الملك لاح هكذا باللهب في وجهه فرجع يجري يبكي يصرخ. مالك مالك مالك؟ قال ما أستطيع ما أقول. هذا عمرو بن هشام أبو جهل عليه لعين الرحمن. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، كيف تنهى عبد يصلي؟ لما تنهى عن الصلاة؟ أخذت مال الناس، آذيتهم في أعراضهم، أكلت أموالهم، لما ينهى العبد عن الصلاة؟ وأبو جهل يقول لا تصلي أبدا، ولا نراك بعد اليوم في المسجد تصلي. ويوافقه المشركون ويسكتون معه. وقلت والله عزم على أن يأتي ويضرب الرسول وهو يصلي، حتى حماه الله عز وجل بزاب من الزبانية. مالك من الملائكة ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ أرأيت أيها السامع إن كان الذي ينهى عن الصلاة على هدى وعلى علم وعلى دين وعلى شريعة؟ أليس رسول الله يصلي بعلم؟ أما آمن بأن الله أقام الصلاة وفرضها على المؤمنين وهو على هدى وبين وطريق مستقيم إلى الجنة؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ورسول يأمر بماذا؟ والله بتقوى الله عز وجل. لا تشركوا، لا تكفروا، لا تكذبوا، لا تسرقوا، لا يوري بعضكم بعضا، وهكذا يأمر بالتقوى، أي بتقوى الله عز وجل، وذلك بطاعة الله، بفعل ما أمر بفعله وترك ما نهى عن فعله. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن كذب وتولى؟ ألا وهو أبو جهل، كذب وما آمن، وقد آمن بعض الأصحاب كأبي بكر وبلال وفلان، وهو استكبر وادعى أنه أحق بأن يبقى على ملة آبائه وأجداده. أرأيت إن كذب وتولى؟ من هو هذا؟ والله أبو جهل، كذب ورجع ولم يقبل حتى بأذني يسمع ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تعالى ألم يعلم أن الله يرى؟ لو علم، لو علم لآمن واهتدى، لكف من الأذى، ولكنه جاهل أحمق أعمق. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم قال تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. الناصية الشعر في أول الرأس، يؤخذ به الإنسان ويضرب على الأرض. هذا أبو جهل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ بلى، لو كان يعلم ما كفر بالله ولا عصى رسول الله وهو رسول الله ولا آمر نفسه أن يقتله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة، أي صاحبها كاذب خاطئ، ويرميه في جهنم. وقد جاءه الملك من الزبانية وأفزعه وأهقه وشر. ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، ناديه رجال ناديه الذين يتبجح بينهم ويتبخص ويتكلم، يدعوهم يتفضلوا. لما واجه هذه المواجهة نفعه رجال النادي، فليدع ناديه. النادي مكان ينتدي فيه الإخوان ويجتمعون، يسمى بالنادي. وكان للمشركين نادي ويرأسهم أبو جهل. فليدعو ناديه، سندعو الزبانية نحن، خلي يدعو ناديه أو كل من فيه، عقبة بن معايق والعاص بن وائف ولا، ونحن ملك واحد يدمره. سندعو الزبانية، والزبانية جمع زاب أو زاب زب، هكذا فيه أسماء، وهو مكلف بتعذيب الكفار والمشركين في جهنم. سندعو الزبانية. ثم قال تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطعه فيما يدعوك إليه ويأمرك به، وهو يدعو إلى الشرك والكفر وينهى عن الصلاة والعبادة وينهى عن دعوة الله عز وجل وتقواه. إذن لا تطحوا في ذلك، ثم لا تطحوا واسجد لربك واقترب منه. والسجود الخضوع والذلة والخشوع بين يدي الله. اسمعوا الرسول الكريم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لو ترتفع إلى السماء السابعة، ومستحيل هذا. من كان ساجد هو أقرب منك إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يا ليتنا عرفنا هذا وعملنا به، ما نسجد وقلوبنا شاردة، نسجد ونحن بين يدي الله، والله لأقرب ما يكون العبد إلى ربه. واسجد واقترب، كل من سجد اقترب، اسجد ليل نهارا تقترب من ربك عز وجل فيحميك ينصرك يؤيدك يفتح عليك. وقد استجاب لرسول الله ربه ونصره وأيده، وما هي إلا سنيات، وما في مكة كافر ولا مشرك ولا نادي كفر مشركين. هكذا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية الآيات أولا بيان سبب نزول الآيات: كلا إن الإنسان ليطغى. من هداية هذه الآيات بيان سبب نزول هذه الآيات بالمدينة، لأن الآيات الأولى نزلت بمكة ما في ذلك خلاف، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه مكيات. لما هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم المدينة نزلت هذه الآيات: كلا إن الإنسان لا يطغى. نعم. ثانيا بيان طبع الإنسان إذا لم يهدب بالإيمان والتقوى. بيان طبع الإنسان إذا لم يهذب بالإيمان والتقوى. نعم، ينبغي أن نقاطع الفساق والفجار والمصرين على الفسق والفجور والكفر والشرك والباطل، مقاطعتهم ضرورية لأنهم أعداء الله ونحن أولياء، فكيف نوالي من يعادي الله؟ نعم، مقاطعة الفجار والفجار. نعم. ثالثا نصرة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالملائكة عيانا في المسجد الحرام. نصر الله لرسوله بالملائكة في المسجد، لما جاء أبو جهل وأراد أن يمثل أن يطبق ما قال وحلف عليه، وجد الملائكة احترق وجهه وهرب. نعم. رابعا هذه آية من آيات النبوة. نعم. رابعا تسجيل لعنة الله على فرعون الأمة أبي جهل، وأنه كان أظلم قريش لرسول الله وأصحابه. أعيد. تسجيل لعنة الله على فرعون مسجلة في سورة العلق إلى يوم القيامة. نعم. خامسا مشروعية السجود عند تلاوة هذه السورة. من هداية الآيات مشروعية السجود عند قراءة هذه الآيات، وقد بينت لكم أيها الإمام لا تقرأ بها في الصلاة السرية واقرأ بها في الجهرية. لماذا؟ خشية أن تسجد ويبقى من وراك لا يعرفون ماذا يفعلون. ثانيا تكون متطهرا فتسجد، غير متوضئ ما يسجد. ثالثا هذه من السجدات اللازمة، في سجدات ليست لازمة، هذه منها. فمن كان يسمع القارئ يقرأ وسجد القارئ يسجد معه، ما سجد القارئ لم يسجد. كما أنت تكون في السيارة تسمع القارئ يقرأ، إن سجد الله أكبر سجد، ما سجد لا تسجد. ها هو نحن الآن القارئ يقرأ، ما سجد ما نسجد. نعم. نعم. والآن نستمع الآيات مجودة مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.